قال: اللهم صل على آل أبي أوفيه. قال الشافعي والأصحاب رحمه الله: الاختيار أن يقول آخر الزكاة إذا فيها أجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أعطيت. وهذا الدعاء مستحب لطالب الزكاة سواء كان الساعي أو الفقراء، وليس الدعاء واجبا على المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا. وقال بعض أصحابنا إنه واجب بقول الشافعي، فحق على الوالي أن يدعو له. ودليله ظاهر الأمر في الآية، قال العلماء: ولا يستحب أن يقول في الدعاء اللهم صل على فلان، والمراد بقوله تعالى وصل عليهم أي ادعو لهم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليهم فقال لكون لفظ الصلاة مختصا به، فله أن يخاطب به من يشاء بخلافنا نحن. قالوا: وكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، فكذا لا يقال أبو بكر أو علي صلى الله عليه وسلم، بل يقال علي رضي الله عنه أو رضوان الله عليه وشبه ذلك. فلو قال صلى الله عليه وسلم فالصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا أنه مكروه كراهة تنزيه. وقال بعضهم: هو خلاف الأولى ولا يقال مكروه. وقال بعضهم: لا يجوز، وظاهره التحريم. ولا ينبغي أيضا في غير الأنبياء أن يقال عليهم السلام أو نحو ذلك إلا إذا كان خطابا أو جوابا، فإن الابتداء بالسلام سنة ورده واجب. ثم هذا كله في الصلاة والسلام على غير الأنبياء محصورا، أما إذا جعل تبعا فإنه جائز بلا خلاف، فيقال اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه، لأن السلف لم يمتنعوا من هذا بل قد أمرنا به في التشهد وغيره، بخلاف الصلاة عليها من فائدة. وقد قدمت ذكر هذا القصد مقصودا في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الأبواب المتعلقة بأذكار الصلوات شرع في ذكر أذكار الزكاة ثم الصوم ثم الحج على ترتيب العبادات المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال رحمه الله: باب الأذكار المتعلقة بالزكاة. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. والزكاة هي اسم للإخراج، عملية إخراج الزكاة بمعنى التزكية، أو اسم للمال نفسه بمعنى المزكى. قد تطلق الزكاة على المال المزكى، وقد تطلق على عملية إخراج الزكاة الذي هي بمعنى التزكية. وهي في اللغة الزكاة النماء والبركة، وفي الشرع اسم لما يخرج من مال أو بدن على وجه مخصوص، اسم لما يخرج من مال يشمل جميع الأموال التي فيها الزكاة، أو بدن على وجه مخصوص، يعني الاختلاف أنواع الزكوات كما تقدم في أبواب الفروع. وقوله خذ من أموالهم صدقة، تسميتها صدقة من الصدق، لأنها دليل على صحة الإيمان ودليل على صدق الباطن، لأن الإنسان لا يزكي إلا إذا صح إيمانه وكان باطنه صحيحا، لأنه يسهل عليه أن يتهرب من أنواع الزكوات وليس عليه رقيب إلا الله سبحانه وتعالى. حتى لو كان الحاكم يتابعه فإن الحاكم يقول له: ما الذي عندك؟ يمكن أن يخرج، أن يحجب عنه يعني أشياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والصدقة برهان، والصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان. والبرهان بمعنى الدليل، فهي دليل على ماذا؟ على إيمان العبد. وقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، والمقصود بالصدقة عند أكثر المفسرين الصدقة الواجبة في الأموال، يعني عموم الزكوات. وهذا يدل عليه معنى الإطلاق في الآية خذ من أموالهم صدقة، وقد لاحظ بعض المفسرين أنها تابعة لآيات بعض من تخلف عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وقد جاءت بعض الآثار في أنهم يعني أرادوا لما شعروا بخطئهم ونحو ذلك أن يخرجوا من أموالهم ونحو ذلك، لكن الصحيح أن المعنى عام وأنها وردت في وجوب الزكاة، زكاة الأموال. واستدل به أيضا على وجوب زكاة المواشي والزروع لأنها كانت أكثر أموال الصحابة حينئذ، لما نزلت هذه الآية في المدينة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مع الصحابة أموال من ذهب وفضة ونحو ذلك، وإنما كانت أكثر أموالهم الزروع والمواشي ونحو ذلك، وهذه كلها من جملة الأموال. واستدل بالآية أيضا على يعني وجوب دفعها إلى الإمام، فإن الله تعالى خاطب بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم وكان الإمام وقتها، خذ من أموالهم صدقة، فيجب دفعها إلى الإمام إذا طلبه، فإذا وهذا هو الأصل أن الإمام يعين السعاة والعاملين عليها، يعين هؤلاء العاملين ويجعلهم يجبون يعني أموال الزكاة من ناحية، ويؤدونها أيضا في مصارفها المعروفة من ناحية أخرى. وقوله تعالى تطهرهم وتزكيهم إشارة إلى ما تفعله الزكاة وإلى الحكمة في تشريع الزكاة، أنها طهرة تطهر الإنسان من ذنوبه ويعني آثامه، وتزكيه تزكي إيمانه لأنه يعامل ربه سبحانه وتعالى. وصل عليهم أدع لهم، ولهذا قال إن صلاتك سكن لهم، الذي يؤدي الزكاة يستوجب يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم انتفاعه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له كما سيأتي في الحديث بعده. قال وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبو أوفى بصدقته قال اللهم صل على آل أبي أوفى. قوله اللهم صل عليهم ذهب قوم إلى وجوب ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الآية، لأن الله تعالى أمره قال وصل عليهم، فغيره كذلك، وبفعله كما هنا اللهم صل على آل أبي أوف. وذهب الجمهور إلى أنه لا يصلى على أحد استقلالا إلا إذا كان نبيا، فنقول اللهم صل على نبينا صلى الله عليه وسلم، ونقول صلى الله على موسى وعلى إبراهيم وعلى غيره من أنبياء الله، أما غير الأنبياء فلا يصلى عليهم استقلالا يعني، وإنما يصلى عليهم تبعا كما سيأتي في آخر الكلام، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وأتباعه وأنصاره ونحو، هذا كله يدخل تبعا، أما استقلالا اللهم صل على فلان فالجمهور لا يصلى استقلالا على غير النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر البيهقي في شعب الإيمان تفريقا لطيفا فقال يعني الصلاة بمعنى التعظيم هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قل اللهم صل على نبينا محمد باب التعظيم والتكريم، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بمعنى الدعاء تجوز لغيره، بمعنى الدعاء كما في حديث الزكاة بأن يقول الإمام أو جامع الزكاة لمن يعطيه الزكاة، أو يقول الفقير لمن يدفع إليه الزكاة اللهم صل عليه، بمعنى الدعاء له، فهذا يعني يجوز عند بعض أهل العلم. وقوله اللهم صل على، وسيأتي تتمة بحث في كلام المصنف في هذه المسألة إن شاء الله. فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، وآل الرجل يدخل فيهم الرجل من باب أولى. فكلمة آل تطلق على ذات الشيء، كما نقول في التحيات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، في أكثر الروايات ليس فيها على إبراهيم، على آل إبراهيم. فيدخل إبراهيم صلى الله عليه وسلم تبعا، أو يدخل أصالة، لأن يعني آل تطلق على ذات الشيء. وكما في حديث أبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وهو في الحقيقة من مزامير داود، لأنه هو الذي كان يترنم بالزبور. فقوله اللهم صل على آل أبي أوفى لا يفهم أن صاحب الزكاة نفسه، أن أبا أوفى غير داخل فيهم، وأن الدعاء لآله وليس له، وإنما الرجل يدخل في هذا اللفظ. قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله الاختيار أن يقول آخذ الزكاة. آخذ الزكاة هذه تشمل العامل الموظف من قبل الخليفة، أو وتشمل أيضا مستحق الزكاة الفقير. الاختيار أن يقول آخذ الزكاة لدافعها أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، وهذا الدعاء مستحب لقابض الزكاة، سواء كان الساعي يعني الذي يجبي أو الفقراء. وهذا الدعاء الذي اختاره الشافعية يعني ليس فيه نص، وإنما هذا على سبيل يعني الإشارة إلى هذا المعنى، معنى يعني استحسان الدعاء في هذا الموطن، وحكمته ظاهرة جبرا يعني خاطر المزكي وترغيبا له الاستمرار في هذه العبادة وتطيبا له لفعله. كل هذه المعاني يعني هي الحكمة من ذلك، وليس المقصود الاقتصار على هذا اللفظ لأنه ليس توقيفا، لكن المقصود الإشارة إلى هذا المعنى المفهوم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لمن كان يأتي بالزكاة، ومن أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالدعاء وصلي عليه. قالوا هذا الدعاء مستحب. ثم قال وليس الدعاء بواجب على المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا. هذا بحث في الدعاء الذي يدعو به جامع الزكاة لمخرج الزكاة، ويدعو به أيضا الفقير الذي يأخذ الزكاة ممن يخرجها. والذي يعطي الزكاة إما يعطيها للفقير مباشرة، وإما يعطيها لنائب الأمير أو الحاكم إن كان يعني يقوم على جمع الزكاة. فكلاهما يعني يدعو للمزكي. ثم هذا البحث في هل يجب هذا الدعاء أو يستحب ونحو ذلك. قال وليس الدعاء بواجب على المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا. وقال بعض أصحابنا إنه واجب لقول الشافعي فحق على الوالي أن يدعو له، كلمة حق تفيد الوجوب، ودليله ظاهر الأمر في الآية وصلي عليه. هذا القول الأول الذي ذكره المصنف، أنه كما قال بعض الأصحاب يعني بعض الشافعية إنه واجب، وأخذوا هذا من قول الشافعي فحق على الوالي أن يدعو له، ومن ظاهر الآية أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وصلي عليه. لكن هذا القول يعني فيه ضعف، وسبب ضعفه أنه لو كان كذلك، لو كان واجبا، لعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسعاة الذين يجبون الزكوات، وكما كان يقول لهم لما بعث معاذا وأبا موسى، ولما بعث عليا، ولما بعث غيرهم ممن كان يجمع الزكاة، كان يقول له خذ من أموالهم صدقة من أغنيائهم وضعها في فقرائهم وافعل كذا وكذا. لو كان الدعاء واجبا لقال وادعو له عند أخذ الزكاة، فهذا يدل على أنه ليس بواجب. وأيضا الاستدلال بالآية قوله تعالى وصلي عليهم أيضا استدلال يعني لا ينهض، لأن قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وصلي عليهم يحتمل الخصوصية، ويؤكد هذه الخصوصية قوله بعد ذلك إن صلاتك سكن لهم، ومعلوم أنه ليس كل أحد صلاته سكن لمن يدعو له، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة وموصول بربه سبحانه وتعالى، فمهما دعا يعني أجيب. ولهذا يعني هذا الباب واسع، حتى أنه كان إذا دعا لأحد وقال رحمه الله في الجهاد كان الصحابة يقولون يعني هل أم تعتنى به، يعني إذا قال لواحد في غزوة من الغزوات من هذا رحمه الله خلاص عرفوا أن من تمام الرحمة الشهادة، يبقى صاحبنا ميت ميت. فلو كان يعني لهم نوع تعلق به كما في قصة عامر الأشعري وكان له حداء ونحو ذلك، فكانوا يستمتعون بحدائه، قالوا يا رسول الله لولا أم تعتنى به، يعني الدعاء بالرحمة في هذا الموطن يعني. وفعلا يعني استشهد في ساعته. على كل حال الخصوصية ظاهرة، لأنه قال وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، وليس هذا لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلماء ولا يستحب أن يقول في الدعاء اللهم صل على فلان، لما تقدم من أنه لا يصلى استقلالا على غير النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الخلاف الذي ذكره البيهقي أنه قد يجوز بمعنى الدعاء وليس بمعنى التعظيم والتكريم. والمراد بقوله وصل عليهم ادعو له، ومن ثم لا يلزم أن تقول اللهم صل في الآية، لا يلزم، لأن الصلاة بمعنى الدعاء. وفي الحديث اللهم صل على آل أبي أوفى من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، وشأن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليهم، فقال لكون لفظ الصلاة مختصا به فله أن يخاطب به من يشاء، يعني الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فله هو أن يخاطب بهذا من يشاء بخلافنا نحن. قالوا وكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، فكذا لا يقال أبو بكر أو علي صلى الله عليه وسلم، بل يقال علي رضي الله عنه أو رضوان الله عليه وشبه ذلك. يعني هذا من ضبط الاصطلاح حتى لا يحدث الإشكال. وهذا القول الراجح الجيد أن المعاني وإن كانت يعني جارية هذه المعاني في حق كل أحد، إلا أنه ينبغي استعمال ما درج عليه السلف اتباعا لهديهم من ناحية، وأيضا حتى لا يعني يوقع هذا في الإشكال. فإننا إذا اعتدنا أن نقول رضي الله عنه في الصحابة، ومر رجل منهم ونحن لا نعرف إن كان صحابيا أو غير صحابي، وسمعنا من يقول فلان رضي الله عنه، فهمنا أن هذا من الصحاب، لأنه لا يقال رضي الله عنه في غير الصحاب، فيكون هذا أدفع للإشكال. لكن إذا خلطنا هذه المصطلحات بعضها في بعض فهذا يحدث الإشكال من ناحية، ويجعل طبقات الناس يعني متساوية وليست متساوية. معلوم أن الصحابي غير من بعده ولهم خصوصية، فذهب كثير من أهل العلم إلى ضبط هذه المصطلحات. فإذا قيل عز وجل فهذا خاص بالله عز وجل، وإذا قيل تبارك وتعالى وعلى وجل ونحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء يقال صلى الله عليه وسلم، والصحابة يقال رضي الله عنهم، والتابعون ومن تبعهم يقال رحمه الله، هذا يعني الذي عليه أكثر أهل العلم وهو جيد. وذكره لعلي رضي الله عنه كما ذكر أبا بكر ونحوي فيه أيضا إشارة إلى الإنكار على الشيعة الذين يخصون عليا بالسلام ويكون علي عليه السلام، وربما قال بعضهم كرم الله وجهه، وهذا يعني إصرار على تخصيص علي بشيء. وعلي رضي الله عنه كغيره من الصحابة يدخل في نفس الاصطلاح، وإذا كان من هو أفضل منه كأبي بكر وعمر وعثمان يقال رضي الله عنهم فعلي من باب أول. وتقدم هذا البحث قبل ذلك، وأنه لا يقال يعني كما قال بعضهم محتجا بهذا أنه لم يسجد لصنم، هذا غير يعني وإن كان صحيحا في ذاته، لكن هذا يشارك عليا في هذا المعنى عشرات من الصحابة لم يسجدوا لأصنام، كابن عباس وابن عمر وغيرهم من صغار الصحابة الذين يعني أسلموا في الذين ولدوا في الإسلام، أو الذين يعني كانوا صغارا وأسلموا ولم يتسنى لهم مثل هؤلاء عشرات بل مئات. وكونوا كما قيل لم ينظر لعورته، هذا كلام ليس عليه دليل في الأصل، بل الدليل على أنه لابد أن ينظر إذا أراد أن يستحد ونحو ذلك، ولا يتم يعني طهارته إلا بذلك. فكل ما قيل في هذا الباب غير صحيح، والصحيح أن عليا كغيره، وكأن المصنف نص على علي لأجل هذه الفائدة. فلو قال صلى الله عليه وسلم فالصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا أنه مكروه كراهة تنزيه، يعني ماذا لو خالف وقال عن علي عليه السلام، أو قال عمر صلى الله عليه وسلم. المعنى صحيح لغة، لكن هذا مكروه كراهة تنزيه. وقال بعضهم وخلاف الأولى ولا يقال مكروه، والفرق بينهما أن المكروه ما ورد فيه نهي مقصود، وخلاف الأولى بخلافه لم يرد فيه نهي مقصود. فالشيء الذي نقول فيه مكروه يكون فيه نهي ونص يفهم من النهي، أو فيه قرينة تدل على أن المقصود بهذا النص، أو أن قرينة تصرف التحريم المقصود أو المراد أو الذي يدل عليه النهي إلى الكراهة. وأما قولنا خلاف الأولى في شيء، فالشيء الذي تدل عليه العمومات من غير أن يكون فيه نص، ولهذا قال بعضهم مكروه تنزيها، وقال بعضهم بل خلاف الأولى ولا يقال مكروه، وقال بعضهم لا يجوز وظاهره التحريم، يعني ظهر ما أطلق عدم الجواز التحريم. ولا ينبغي أيضا في غير الأنبياء أن يقال عليهم السلام. إذن هذه قول بعضهم مكروه، وقول بعضهم لا يجوز ظاهره التحريم، وقال ولا ينبغي أيضا في غير الأنبياء أن يقال عليهم السلام أو نحو ذلك. إلا إذا كان خطابا أو جوابا. ولا ينبغي أيضا في غير الأنبياء أن يقال عليهم السلام أو نحو ذلك، يعني مما في هذا المعنى كصلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان خطابا أو جوابا، يعني إلقاء السلام هذا المقصود بالخطاب، أو رد السلام هذا المقصود بالجواب. أما أن يقال دعاء أو نحو ذلك فلا ينبغي، فإن الابتداء بالسلام سنة ورده واجب، يعني لا بأس أن تقول السلام عليكم وعليكم السلام، لكن لا يقال فلان عليه السلام، هذا بحث في السلام، الأول كان بحث في الصلاة، فلا يقال فلان عليه السلام، لكن يقال السلام عليك ورحمة الله، وهو يقول عليكم السلام، هذا في السلام يعني رد خطابا أو جوابا جائز، وفي غير ذلك لا يقال لغير الأنبياء. ثم هذا كله في الصلاة والسلام على غير الأنبياء مقصودا، هذه البحوث في الصلاة والسلام على غير الأنبياء قصدا. أما إذا جعل تبعا فإنه جائز بلا خلاف، يعني لا حرج أن يكون تبعا لمن لا خلاف في جواز إطلاق ذلك له وهم الأنبياء، فيقال اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه، فتدخل أنت وغيرك في أتباعه تبعا، ولا يقال اللهم صل عليك استقلالا، لأن السلف لم يمتنعوا من هذا، وهذه الحجة أن السلف لم يتحرجوا من هذا فنحن لا نتحرج، ولم تنعوا فنحن لا نمتنع، بل قد أمرنا به في التشهد وغيره، نحن نقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيدخل فيها كل عبد صالح، بخلاف الصلاة عليه منفردا. وقد قدمت ذكر هذا الفصل مبسوطا في غير الصلاة على النبي، في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تقدم في يعني منتصف الكتاب في الجزء الذي تقدم. فصل: اعلم ان نيه الزكاه واجبه، ونيتها تكون بالقلب كغيرها من البدن، ويستحب ان يرام اليه التلفظ باللسان كما في غيرها من البدن، فان اقتصر على لفظ اللسان دون النيه بالقلب ففي صحته خلاف. الاصح انه لا يصح، ولا يجب على دافع الزكاه اذا نوى ان يقول مع ذلك هذه زكاه، بل يكفيه الدفع الى من كان من اهلها، ولو تلفظ بذلك لم يضره، والله أعلم. فصل: اعلم أن نية الزكاة واجبة، ونيتها تكون بالقلب كغيرها من العبادات. نية الزكاة واجبة، النية شرط في كل العبادات، وعند الشافعية فرض، ولهذا قال واجبة بمعنى مفروض، الأمر قريب على كل حال. ونيتها تكون بالقلب كغيرها من العبادات، وتكون بالقلب يعني بمعنى أن يعزم بقلبه القصد يقصد فرض الزكاة، ولا يكفي التعرض لفرض المال لأنه قد يكون المال كفارة أو نذرا أو نحو ذلك، كما لا يكفي التعرض يعني بقلبه وقصده للصدقة، لأن الصدقة تشمل الصدقة المفروضة والصدقة النافلة، وإذن لابد في قصد النية أن يقصد فرض الزكاة، فرض زكاة المال. قال ويستحب أن يضم إليه التلفظ باللسان كما في غيرها من العبادات، وهذا تقدم وفيه ما فيه وأنه غير صحيح، وهذا الذي استحبه يعني الشافعية غير صحيح، بل لا ينبغي، بل من البدع أن يضم التلفظ باللسان في الزكاة أو غيرها من العبادات كما ذكر. وهذا لا أعلمه عن الشافعي رحمه الله، وإنما يعني أحيانا ينسب إلى المذهب أقوال عند المتأخرين كما ذكرنا مرارا. بل المستحب، بل الواجب أن يكتفي باللسان بالقلب، وألا يعني يشارك اللسان هنا، لأن مشاركة اللسان ليس لها معنى، فإن النية متعلقة بالقلب وقصد القلب، حتى أنه لو أخطأ بلسانه فقال شيئا آخر فالعبرة بما في قلبي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان يعني تلقى الزكاة من أصحابه ويصوم ويحج، ولم يرد عنه أنه كان يتلفظ بلفظ معين، وقد ضبط الصحابة عنه كل شيء خصوصا العبادات. فلو كان هناك تلفظ بالنية مستحبا أو مشروعا لنقل هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من جملة ما يقال، خاصة النية من الشروط، الشرط مهم يتوقف عليه العباد، لكان روى من روى من الصحابة اللفظ الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في التلفظ بلسانه في الزكاة أو في غيرها من العبادات، ومعلوم أنه لم يرد شيء من هذا. قال فإن اقتصر على لفظ اللسان دون النية بالقلب ففي صحته خلاف، الصحيح أنه لا يصح، يعني ماذا لو اقتصر على اللسان ولم ينو بالقلب؟ قالوا في الصحة خلاف، وينبغي أن يكون خلاف، ولعل حجة من قال خلاف يعني قال القول الضعيف إنه يجوز، لابد أن يكون هناك نوع تلبس بالقلب، وإلا فقطعا إذا كان مجرد قول باللسان دون قصد القلب فلا يصح. قال الصحيح أنه لا يصح، نعم. ولا يجب على دافع الزكاة إذا نوى أن يقول مع ذلك هذه زكاة، يعني لا يلزم لمن دفع الزكاة وهو يقصد أنها زكاة أن يقول ساعة إعطائها هذه زكاة، بل يكفيه الدفع إلى من هو أهلها، ولو تلفظ بذلك لم يضره، يعني لو قال للفقير هذه من الزكاة لم يضره، لكن لا ينبغي هذا، خاصة إذا كان يعني متعففا ويتحرج من أخذ الزكاة، لأنه يلاحظ معنى لا بد أن يلاحظه من يتعرضون لمثل هذا، وهي أن الزكاة أوساخ الناس، الزكاة أوساخ الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنها أوساخ الناس. أوساخ الناس يعني الإنسان يطهر درنه وذنوبه بإخراج الزكاة، فصاحب الهمة العالية لا يحب أن يضع نفسه هذا الموضع. ولهذا لما كان آل النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم أشرف الناس كانت الزكاة لا تحل لهم، لأن هذا يناسب يعني علو مقامهم، وحسبهم أن منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأبيه وأمه، فمن كان ذا همة فينبغي ألا يعني يتعلق فعله وقصده بمثلها، ومع هذا قد يضطر إليها يعني بعض أصحاب الهمم ويحل له الزكاة، لكنه يجد في نفسه يعني عنة وتحرجا وهو يقبلها. ففي هذه الحالة من أدها إليه ليس من الحكمة أن يقول له هذه زكاة، كأنه يكسر يعني نفسه بهذا، وإنما يعطيها ويسكت، فقد يفهمها صاحبه أخذها على أنها يعني نوع من الإحسان أو الهدية أو يعني نحو ذلك، فيكون هذا أخف على قلبه. فأفادنا المصنف بهذا البحث أنه لا يلزم لدافع الزكاة أن يخبر بأنها زكاة، لو أخبر الأمر واسع، وهذا يدل على أنه يعني قد يكون الموطن يحتاج إلى الإخبار، وقد يكون الموطن لا يحتاج إلى الإخبار. فإذا عرفنا أن هذا جائز وهذا جائز رجع هذا إلى مراعاة الحال. متى لا يحتاج إلى الإخبار؟ إذا كان الذي يأخذ متعففا ويعني لا يكاد يطلب هذا ولا يحب أن يأخذ، وأنت قد يعني تحتال عليه حتى يأخذ. وقد يكون العكس خصوصا في زماننا، ممن يتعرضون لزكوات الناس وبطريقة إما مباشرة أو غير مباشرة، فيعني يشك فيه صاحب المال ويخشى أن يكون ليس بأهل، فهنا ينبغي أن يقول له هذه زكاة، يعني يقول له كأنه يحذره إن لم يكن أهلا لها أن يأخذها، هذه زكاة تأخذها وهي زكاة. فإنه إن كان عنده ديانة وكان غير مستحق قال لا لا لا، أما هدية يمكن، أما زكاة فأنا لست من أهل الزكاة. وطبعا عامة المتعرضين لهذا ليس عندهم من هذه الديانة ولا شيء، بل هو يأكل يعني أموال كل أحد كما يقول الناس. ولهذا ينبغي أن يكون عند معطي الزكاة فقه خصوصا في زماننا، ومن الفقه أن يتحرى القرابات، فهو أعرف الناس بهم قبل أي شيء. وكثير ممن يعطي الزكاة قد يعطيها في الخارج ويترك أقاربه، وقد يذهب إلى بعض الناس في المساجد أو غيرها يقول هذه الزكاة أخرجوها إلى من ترون من الفقراء، وهذا جيد، لكن قد تكون أخته وقد يكون أخوه فضلا عن عمه أو خاله أو خالته أو نحو ذلك، وهذا نوع من التقصير كبير. فتحري لإعطاء الزكاة مهم، سواء لقرابته أو حتى لغيره أو حتى لمن يعطيه لكي يخرجها نائبا عنه على سبيل الوكالة، ممن يعني يتعرضون لهذا في المساجد وغيره لا بد أن يضبط، فإن المسألة يعني قد شابها يعني كثير مما يحتاج الضبط حتى يعني لا تحدث عوارض الفتن نتيجة ضعف الديانات ونحو ذلك. يستحق لمن دفع زكاة أو صدقة أو نذرا أو كفارة ونحو ذلك أن يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك عن إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليه وسلم وعن إبراهيم وعن قال رحمه الله يستحب لمن دفع زكاة أو صدقة أو نذرا أو كفارة، لأن هذه كلها واجبة، فالزكاة يعني والنذر يجب والكفارة تجب والصدقة لا تجب. إذا ذكرت مع الزكاة فالصدقة المقصود بها يعني النفل، فدل هذا على أنه يستحب له ذلك في الفرض والنفل، أن يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فقد أخبر الله تعالى بذلك عن إبراهيم وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. ليس في المسألة نص خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عموم النصوص يدل على أن الأمر واسع، وأنه ينبغي أن الإنسان إذا عمل عملا أن يدعو الله بالقبول، وهذا لا بأس به، وهذا يتعلم من فعل إبراهيم وإسماعيل وإن كان في غير الزكاة، لكن الأمر واسع. ومن فعل امرأة عمرة، قال وعن امرأة عمرة يعني لما قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلا بأس بهذا في كل يعني طاعة يقوم بها الإنسان أن يدعو الله عز وجل بالقبول، والقبول هو يعني الذي عليه المعول. ومن المناسب هنا أن يفرق بين القبول وبين الإخلاص وبين المتابعة، فالقبول هو معجون الإخلاص والمتابعة، وهو المراد وهو الذي عليه المعول. والدعاء بالقبول أفضل مما أن تدعو بأحد شرطي العمل، فأحسن أن تقول يعني جعلك الله من المخلصين أن تقول من المقبولين، لأنه قد يكون مخلصا وليس متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. على أن الأمر واسع، فالذي يقول جعلك الله من المخلصين يقصد يعني المخلص الذي يعني يخلص ويتابع أيضا، ومن هنا يظهر فرق القراءتين المخلصين والمخلصين. فالمخلصين يدخل فيها الإخلاص والمتابعة، لأن الله أخلصه لنفسه فيلزم من هذا المعنيين، والمخلص يعني يدل على الإخلاص وقد لا يدل على المتابعة أو يدل. أركان الصيام. باب ما يقوله إذا رأى الهلال وما يقوله إذا رأى القمر. روينا في مسند الدارمي وكتاب الترمذي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم إنه عليك بالجن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. قال الترمذي: حديث حسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب أذكار الصيام. وهذا من حسن تقدير الله عز وجل أن يأتي كتاب أذكار الصيام ونحن في شهر رجب، فلعلنا يعني نستحضر بذلك نفحات رمضان، فإنه هو المقصود بأذكار الصيام يعني الفرض الشهر الذي فرضه الله عز وجل. والصيام والصوم كلاهما مصدر صام، والصوم في اللغة الإمساك. ولهذا قال أبو عبيد: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. ومنه قول مريم: إني نذرت للرحمن صوما، فالمقصود الإمساك عن الكلام. ومنه قول العرب: صامت الخيل يعني عن السير، وقولهم صامت الريح يعني عن الهبوب. فهذا يدل على أن أصل المادة بمعنى الإمساك. والصوم شرعا إمساك مخصوص على وجه مخصوص، يعني إمساك عن المفطر على وجه مخصوص، يعني اللي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ورمضان من خصائص هذه الأمة، وإن كان أصل الصوم يعني من الشرائع القديمة، لكن خصوص رمضان من خصائص هذه الأمة. فعامة الشرائع السابقة فيها صوم، لكن صوم مختلف عن صومنا، يشابهنا في الاسم، لكن صوم رمضان من خصائص هذه الأمة. قال رحمه الله: باب ما يقوله إذا رأى الهلال. ولا شك أن تراءي الهلال فرض كفاية لما يترتب عليه من كثير من الأحكام، وسواء رأاه بنفسه أو بحكم الحاكم، ويثبت هذا برؤية الواحد كما في حديث ابن عمر، وتقدم هذا كله في أبواب الفروع في الصيام. قال ابن عمر: ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بالصيام. يعني لمجرد رؤية رجل واحد، لكن شرط أن يكون عدلا وليس يعني غير عدل. وكان ابن عمر وعموم الصحابة يعني عدولا في زماننا، يعني نستوثق من هذا الرجل الذي يقول رأيت الهلال، ننظر في عدالته، كما ننظر أيضا في كفاءته في هذا المعنى وهذا الفهم. فإن الصحابة كانوا يعني يتعاملون مع هذه المسائل كما في ذلك الزمان بخبرة ومعرفة. نحن الآن في زماننا في أوساط المدن ويعني الأضواء الكثيرة والعمارات العالية ونحو ذلك، لا يكاد أحدنا يفهم شيئا إذا نظر إلى سماء، ما يدري ما هلال مما من بدر ونحو ذلك. فلا بد أن يكون فاهما، إما بأنه من أهل البادية ممن يعرفون هذا ويعيشون عليه، أو من أهل العلم الذين يضبطون هذه المسائل. على كل حال، قال المصنف: باب ما يقول إذا رأى الهلال وما يقول إذا رأى القمر. روينا في مسند الدارمي وكتاب الترمذي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. قال الترمذي: حديث حسن. قالوا عن طلحة بن عبيد الله يعني روى الحديث، وهذا طلحة يقال في أحد خمسة، ويقال في أحد ستة، ويقال في أحد ثمانية، ويقال في أحد عشرة، في أحد كثيرة. فإذا قيل أحد خمسة يعني أحد خمسة أسلموا على يد أبي بكر، وهذا من كرامة أبي بكر وشرف. وإذا قيل أحد ستة فالمقصود الستة أصحاب الشورى الذين عينهم عمر رضي الله عنه. وإذا قيل أحد ثمانية يعني من السابقين إلى الإسلام. وإذا قيل أحد عشرة يعني من المبشرين بالجنة، وله من الفضل ما هو معروف، حتى كان أبو بكر يقول في يوم أحد: إذا ذكر أحد فهذا اليوم كله لطلح، لموقفه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى دافع عنه فشلت يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب طلح أوجب يعني وجبت له الجنة. كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، يعني هذا الدعاء الذي يشرع عند رؤية الهلال، وقل مثل ذلك عند بداية الشهر حتى ولو لم ترى الهلال، فأنت عرفت أنت رأيته رؤية قلب ورؤية معنى، وإن لم تره رؤية عين لا شك أن رؤية العين أولى، لكن إذا فاتك فلا بأس أن تقول هذا الدعاء في بداية كل شهر، لأنك عرفت أن الهلال قد أهل وإن كنت يعني لم تره. وهذا القول اللهم أهل له هذا دعاء، فعل دعاء، ولا نقول فعل أمر لأنه يخاطب به الرب سبحانه وتعالى، دعاء من الإهلال. وأصل الإهلال رفع الصوت، لأنهم إذا رأوا الهلال رفعوا صوتهم بالتكبير يعني فرحا قالوا الله أكبر، ومنه الإهلال بالإحرام يعني رفع الصوت بالتلبية، فأصل هذه المادة الإهلال يعني رفع الصوت، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، اليمن بمعنى السعادة والإيمان بمعنى الطمأنينة بالله عز وجل، والسلامة والإسلام يعني أن يدوم الإسلام ويسلم له شهره، دعاء أن يسلم هذا الشهر. ولهذا كان السلف يقول اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا، أنت تدعو بسلامة الشهر وسلامتك أيضا لكي يعني تطيع في هذا الشهر. ربي وربك الله، وقوله في دعاء رؤية الهلال ربي وربك الله فيه رد على من يسجد للقمرين من أهل الجاهلية، كان الجاهلية يسجدون للشمس ويسجد للقمر، قال الله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، فكان إذا رأى الهلال يقول ربي وربك الله، يعني كأن فيه تجريدا للتوحيد وحماية لجناب التوحيد ودفعا لعادات الجاهلية القبيحة التي منها السجود للقمر ونحو ذلك. والجاهليون قوم ليس عندهم شريعة، فمهما رأوا شيئا أعجبهم يعني هابوه وعظموه وسجدوا له، وإذا كانوا يسجدون لملك أو يسجدون لصنم أو يسجدون لوثن وهو أعم من الصنم، فما بالهم لا يسجدون لشمس أو لقمر، وهي من الآيات العظام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بتجريد التوحيد وحماية جنابه، فكان حتى في أذكاره يرشد إلى هذه المعاني. وروينا في مسند الدارمين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق، والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. وهذا مثل سابقه وهو حسن أيضا، يتحسن بما قبله، وفيه زيادة لفظ الله أكبر. قال روينا في مسند الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان أو باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، فأضاف أيضا والتوفيق لما تحب وترضى. الاستقبال الشهر استقبال قطعة من الزمن وقطعة من العمر وأنفاس يمتحن الإنسان فيها ويتوقف عليها سعادته أو شقاوته على حسب ما يسعى في تزكية نفسه أو يعني إهلاكها. ولهذا ناسب أن يقول والتوفيق لما تحب وترضى، لأن هذا الزمن يكون نافعا للعبد إذا وفق، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ربنا وربك الله، وفيه ما تقدم. وروينا في سنن أبي داود في كتاب الأدب عن قتادة أنه بلغ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالله الذي خلق، آمنت بالله الذي خلق، ثلاث مرات. ثم يقول الحمد لله الذي ذهب لشهر كذا وجاء لشهر كذا. وفي رواية مع قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال صرف وجهه معه، هكذا رواهما أبو داود المرسلين. وفي بعض نسخ أبي داود قال أبو داود ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند صحيح. ورويناه في كتاب ابن السني عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وروينا في سنن أبي داود في كتاب الأدب عن قتادة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقتادة من التابعين بلغه ولم يذكر يعني عمن بلغه، فيكون هذا من المراسيل، والمراسيل الحديث المرسل حديث ضعيف. بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد، يعني على سبيل الاستبشار، وأنه يرجو أن يكون هلال خير يعني يطلع علينا بخير، ورشد يعني نعمل فيه عمل الراشدين، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد. وهذا التكرار للاعتناء والتثليث، لأنه آخر القلة وبداية الكثرة، وكان هذا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دعا دعا ثلاثا، ويكون التكرار يعني لهذه المعاني من الاعتناء ويعني تنبيه السامع والتأكيد على أهمية الأمر الذي يتكلم فيه وغير ذلك من المعاني البلاغية المعروفة في هذا الموضوع. آمنت بالله الذي خلقك ثلاث مرات، يعني يخاطب الهلال، وقوله آمنت بالله الذي خلقك في إشارة أيضا إلى يعني أنه لا يسجد للقمر فعل أهل الجاهلية. ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا، هو لا يقول كذا وإنما يسمي الشهرين، يعني الحمد لله ذهب بشهر جمادة الآخرة وجاء بشهر رجب، الذي ذهب بشهر شعبان وجاء بشهر رمضان، وهكذا، لكنه ضعيف يعني في إسناده كما تقدم. وفي رواية عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه، هكذا رواهما أبو داود مرسلين. وفي بعض نسخ أبي داود قال أبو داود ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند صحيح. قالوا ليس في هذا الباب حديث مسند صحيح، إن كان يقصد في هذا المعنى الذي ذكره من كلام قتادة فنعم، وإن كان يقصد في الباب عموما ففيه ما صح بطرقه، وهو الحديث حديث طلحة المتقدم، ومثله حديث ابن عمر في صدر الباب. وقوله في أثر قتادة الثاني كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه، وجه هذا يعني حذرا من شره، كقوله لعائشة في الحديث الذي سيأتي في رؤية القمر تعوذي من شر هذا الغاسق، فكأنه كما سيأتي لأجل التعوذ من الغاسق، وسيأتي معناه في الحديث القادم، يصرف وجهه عنه. لكن هذا لا يثبت ونتأسى به في صرف الوجه عن رؤية الهلال إلا إذا صح، وقد قال أبو داود ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند على الأقل في هذا المعنى، فالظاهر أن هذا ليس لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع والله أعلم من النظر إلى الهلال، نظر المعتبر والفرح، خصوصا لو كان في شهر مبارك تنتظره النفوس وتتعلق به القلوب كرمضان وغيره، لأن هذا الحديث لم يصح في صرف الوجه عنه. قال ورويناه في كتاب ابن السني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما رؤية القمر فروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فإذا القمر حين طلع فقال تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقع. قال وأما رؤية القمر، وهذا كأنه باب مستقل. فروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فإذا القمر حين طلع فقال تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. وأصل الغسق ظلمة الليل، وسمه غاسقا يعني القمر لأنه ينكسف ويسود ويظلم. وقب الوقوب الدخول في الظلمة، من شر غاسق إذا وقب يعني إذا دخل في الظلمة ونحوها مما يستره، يعني يعني كالكسوف وغيره. وفي وجه التعوذ من هذا كلام لأهل العلم، قال الخطيب: يشبه أن يكون سبب الاستعاذة منه في حال وقوبه يعني القمر أن أهل الفساد ينتشرون في الظلمة ويتمكنون فيها أكثر من حال الضياء، فيكون هذا تعوذ من الفساد، فينتهكون المحارم ويرتكبون العظائم، فأضاف الفعل إلى القمر لأنهم يتمكنون من ذلك بسببه، من باب تسمية الشيء باسم ما هو من سببه أو ملازم له. وهذا التوجيه من الخطيب يبتعد عن أن يكون المقصود القمر لذاته، وبناء على هذا لا يصح صرف الوجه عنه، لأن الخطيب يقول يشبه أن يكون سبب الاستعاذة يعني من الغاسق إذا وقب يعني بمعنى القمر في حال وقوبه أن أهل الفساد ينتشرون في الظلمة ويتمكنون فيها أكثر منهم في حال الضياء، ويترتب على هذا المعاصي وانتهاك الحرمات، فيكون إضافة الفعل إلى القمر لأنهم يتمكنون من المعاصي بسببه. وفي الباب أقوال أخرى نقلها صاحب تحفة الأحوزي، قال: إنما استعاذ من كسوفه لأنه من آيات الله الدالة على حدوث البلية، كما قال: ولكن يخوف الله بهما عباده، في حديث الكسوف. ويقول: إذا وقب دخل في المحاق، المحاق يعني في آخر الشهر، وفيه يتم السحر، وهو مناسب لنزول السورة، سبب نزول السورة قل أعوذ برب الفلق إلى أن قال: من شر غاسق إذا وقب. وقيل أيضا: سمي الليل غاسقا وأمر بالتعوذ من الليل لأن فيه تنتشر الآفات ويقل الغوث ويتم السحر. وذكر ابن جرير الطبري في تفسير هذه الأقوال كلها، قال: وأولى الأقوال أن يقال إن الله أمر نبيه أن يستعيذ من شر غاسق إذا وقب، يعني إذا دخل في ظلامه، والليل غاسق، والنجم إذا أفل غاسق، والقمر غاسق، يعني كل هذه أقوال ذكر فيها، ولم يخصص بعد ذلك بل عم الأمر بذلك، فكل غاسق فإنه صلى الله عليه وسلم كان يؤمر بالاستعاذة من شره إذا وقب، فجمع بين الأقوال كلها وقال كل ما يصح أنه يعني غاسق يعني في وقت الظلمة فإنه يشرع الاستعاذة منه، سواء في هذا الليل وسواء القمر والنجم ونحو ذلك. وهذا القول جيد وجامع كما ترى. وروينا في حية الأولياء لإسناد فيه ضعف عن زياد بن نميري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ورويناه أيضا في كتاب ابن السني بزياد. قال: وروينا في حلية الأولياء بإسناد فيه ضعف عن زياد النميري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. والحديث ضعيف، ومع هذا الأمر واسع، من دعا يعني ببلوغ رمضان، هذا متواتر عن السلف، كانوا يدعون أن يبلغهم الله عز وجل رمضان. قال: ورويناه أيضا في كتاب ابن السني بزيادة. باب الأذكار المستحبة في الصوم. يستحب أن يسمع في نية الصوم بين القلب واللسان كما قلنا في غيره من العبادات، فإن اقتصر على القلب كفى، وإن اقتصر على اللسان لم يجزئه بلا خلاف. والسنة إذا شتمه غيره أو تسافه عليه في حال صومه أن يعني يقول: إني صائم إني صائم نصوم عن هذا الباب. أما إذا نصوم إن شاء الله، قد نوينا الصيام الحمد لله رب العالمين. هل معنى غاسق إذا وقف في القرآن تؤدي نفس المعنى في هذا الكتاب؟ نعم، كل ما نقلناه مذكور في كتب التفسير في تفسير الآية. يعني يقول يقال لابن القيم رحمه الله قدس الله روحه، هل تدخل هذا في تكريمه أحسن مما سبق، أحسن من رحمه الله ونحو ذلك؟ يعني يستشكل ما يقرأه أحيانا من قول ابن القيم عن شيخه ابن تيمية قدس الله روحه. الأمر واسع في هذا، يعني قدس الله روحه يعني جعلها، يعني طهر الله تعالى روحه، هذا دعاء، يعني الأمر فيه واسع ليس فيه شيء. واستعمال مثل ابن القيم له وغيره من العلماء هذا يعني يدل على أنه لا بأس به إن شاء الله، فضلا عن المعنى الظاهر. الحكم في صوم الأمة جميعها يوم وتوحيد الدعاء على الكفرة واليهود، ليس هذا من السنة أن ينبعث بعض الناس ويعني يخطط من دماغه ويقول اجتمعت الأمة على صوم يوم كذا، هذا ليس من هدي السلف. ولماذا لا يصوم الناس عموما؟ والناس ينبغي أن يحرصوا على صوم الاثنين والخميس وأيام البيض ونحو ذلك، والدعاء يعني مطلوب عموما. هذا باب من أبواب البدع يترخص فيها، يعني بعض من لا يضبط هذه المسائل يخرج علينا كل يوم بأنواع من الجديد، ولا جديد في الحقيقة في الديانة، لا ينبغي أن يكون هناك جديد. ودعوة أن النية صالحة، معلوم أن النية لا تكفي، وكون أننا يعني حريصون على يعني نصرة الإسلام وغلبة اليهود ونحو ذلك، هذا يتأتى أول ما يتأتى بمتابعة السنة وليس بمخالفة السنة. لم يكن يقوم بإخراج الزكاة إلى أن هداه الله، فما الحكم في الفترة التي مضت مع العلم أنه كان ينفق على عائلته؟ إن قصدت إنفاق على عائلتك التي هي يعني عائلتك الصغرى فهذا واجب عليك، لا علاقة له بالزكاة. وإن قصدت على بعض قراباتي من الأعمام والأخوال، فإن لم يكن بنية الزكاة فلا فائدة، لأن الزكاة عبادة ويشترط فيها النية. فلو أن رجلا يعني كان يعطي بلا قصد نية الزكاة هذا لا يؤدي الزكاة. فإذا كنت مسلما وتصلي ونحو ذلك وكنت مقصرا في إخراج الزكاة فهي في ذمتك ما مضى من السنوات. أما لو تصورنا أنك ما كنت تصلي ولا تزكي ولا، فالمسألة كانت يعني كان بيتا خربا يعني لا إسلام، إذا هداك الله عز وجل من الآن فالأمر واسع، واستقبل يعني بأمورك بالتوبة والحسنات الماحيات ونحو ذلك. هذا كله خارج الموضوع، السؤال الخارج خليه خارج حتى لا يطول الوقت. وهذا أيضا سؤال في البيوع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.